هاني بن بريك كان يبدأ السلفية، ولكن السياسة جرفته فانحرف انحرافا شديدا، فصار ديمقراطيا واشتراكيا مع الاشتراكيين، وأدار ظهره للمنهج السلفي، فلا يؤبى به ولا يركن إليه، وإذا شاء مركزا لا يشارك فيه السلفيون أبداً.